قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بإحداهما. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إنسان أحرم بحجتين، جاء عند الميقات فقال لبيك حجا عمرة متمتعا بها إلى الحج، ولبيك إفرادا أو لبيك ماذا قرانا، يعني جمع بين نسكين، فإنه في هذه الحالة. أما أنه يجمع بين العمرة والحج فهذا أمر آخر، يحرم بالعمرة ثم بالحج. هل يمكن أن يأتي بنسكين؟ هذا متعذر أن يأتي بحجتين في حجة واحدة. فجمهور العلماء وهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد يقولون ينعقد إحرامه بماذا؟ بحجة واحدة، يعني بنسك واحد بحجة واحدة. وأبو حنيفة يقول ينعقد إحرامه لأنه نواه، لكن عليه أن يقضي الثانية، عليه أن يقوم بقضاء الحجة الثانية. ومذهب الجمهور بلا شك أولى، لأنه لا يجمع ماذا في النية بين نسكين من جنس واحد. قال: وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بإحداهما. يعني ينعقد إحرامه بإحداهما، له أن يختار، هذا هو مذهب جمهور العلماء، ليس الحنابلة واحدا بل أئمة الثلاثة. قال: ولا يلزمه للأخرى قضاء ولا غيره. ولا يلزمه للأخرى قضاء ولا غيره، بل تبقى لغوا لا أثر لها، لأنهما عبادتان لا يلزم المضي فيهما، فلم يصح الإحرام بهما كالصلاتين. قال: ولو أفسد نسكه ثم أحرم بغيره من جنسه. لو أفسد نسكه ثم عاد وأحرم بغيره من جنسه، فما الحكم هنا؟ قال: لم يلزمه للثاني شيء ولم يصح لذلك، لكن عليه القضاء، يلزمه القضاء. لاحظوا هذه عبارة تركها المؤلف، ولكن يلزمه القضاء في هذه الحالة. نعم، نسكه الذي أفسده يلزمه قضاءه.